سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب salah pengobat hati ya.